بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وموعدنا في هذه الحلقة مع تفسير سورة البروج. هذه السورة المباركة تسمى كذلك بالسماء ذات البروج، لما ثبت من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. وهذه فضيلة من فضائل هذه السورة المباركة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها في الظهر والعصر. هذه السورة مكية بإجماع أهل التفسير، وآياتها 22، كلماتها 900 كلمة، وحروفها 58. وأهم الموضوعات التي تعرضت لها هذه السورة المباركة أنها افتتحت بقسم الله تعالى ببعض مخلوقاته، ثم ذكر فيها خبر أصحاب الأخدود، وفيها وعيد للطغاة الذين يفتنون المؤمنين توعدهم الله بعذاب جهنم، وفيها البشارة بنعيم الجنة الذي ينتظر المؤمنين، وفيها التلويح ببطش الله الشديد وذكر بعض صفاته جل وعز، وكذلك ضرب المثل بقوم فرعون وبثمود وكيف كانت عاقبة أمرهم، وتختم السورة بالتنويه بشأن القرآن المجيد. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. معاني المفردات: قول ربنا جل جلاله والسماء، الواو واو القسم، وهذه واحدة من 15 سورة في القرآن افتتحت بالقسم. والسماء ذات البروج. البروج قيل هي النجوم، وسميت بروجا لأنها تتبرج أي تظهر، وقيل بل البروج هي منازل الشمس والقمر الـ12 المعروفة، التي هي الأسد والثور والسرطان والسنبلة والجدي والحمل والدلو، وكذلك العقرب والقوس والميزان. هذه هي المنازل الـ12، 3 منها للربيع، و3 للصيف، و3 للخريف، و3 للشتاء. والسماء ذات البروج واليوم الموعود. اليوم الموعود هو يوم القيامة بغير خلاف بين أهل التفسير. وشاهد ومشهود. أكثر المفسرين على أن الشاهد يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. ووصف بأنه مشهود لأن الملائكة تشهده، ولأن جمعا من المسلمين يشهدون ذلك الموقف في تلك العرصات المقدسة. وقيل بل الشاهد هو الله جل جلاله، والمشهود عليهم هم الخلائق المعروضون في القيامة. وقيل بل الشاهد هم الخلائق، والمشهود ما يكون في القيامة من عجائب. ورجح بعض أهل العلم بأن اللفظة عامة، فالقرآن الكريم أثبت شهادة يوم القيامة لعدد من المخلوقات، أولهم محمد صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا، وكذلك فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وأمته كذلك كما قال جل من قائل: جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كذلك أعضاء الإنسان تشهد عليه كما قال جل من قائل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. وكذلك الملائكة تشهد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فاللفظ يصلح لهؤلاء الشهود جميعا، وأما المشهود فهو يوم القيامة. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، قتل قالوا هذا جواب القسم، فالله جل جلاله أقسم بالسماء ذات البروج، وأقسم باليوم الموعود، وأقسم بالشاهد والمشهود. هذا جواب القسم على تقدير لام محذوفة، لقتل أصحاب الأخدود. وعلى هذا تكون هذه الجملة خبر وليست دعاء. وقال بعضهم: بل هي دعاء وليست خبرا، فيكون جواب القسم في قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. قال جل من قائل: قتل أصحاب الأخدود. الأخدود هو الشق العظيم الذي يحفر في الأرض مستطيلا. قتل أي بمعنى لعن أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، النار بدل كل من كل، أي أخدود النار، أو بدل اشتمال من الأخدود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، والوقود هو ما تتقد به النار، النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود، أي قعدوا على حواف ذلك الأخدود حين أحرقوا أولئك المؤمنين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم، أي ما حنقوا عليهم، وما نقموا منهم أي ما وجدوا في صدورهم من غل على هؤلاء المؤمنين، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. العزيز أي الغالب، والحميد أي المحمود بكل حال. إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. شهيد أي حاضر جل جلاله، عالم. فالشهادة بمعنى الحضور، وبمعنى العلم، وبمعنى الإخبار كذلك. ثم يقول جل من قائل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. إن الذين فتنوا أي أحرقوهم بالنار. تقول العرب: فتنت الذهب إذا أحرقته بالنار من أجل أن يتميز جيده من رديئه. وقيل: فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي أرادوا فتنتهم عن دينهم وصرفهم عن عبادة ربهم. والآية تحمل على المعنيين: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي صدوهم عن سبيل الله وأرادوا إيقاعهم في الشرك بالله، ثم بعد ذلك أحرقوهم بالنار. لأنه قد تقرر في قواعد التفسير بأن اللفظ إذا كان يصلح لمعنيين ولا مرجح لأحدهما ولا تضاد بينهما فإنه يحمل عليهما. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، جهنم أي عذاب النار، ولهم عذاب الحريق. أما المعنى الإجمالي فإن ربنا جل جلاله يقسم بالسماء، هذا في القرآن كثير، كما في هذه الآية في قوله: والسماء والطارق، في قوله: والسماء وما بناها. وتارة يقسم بالمخلوقات التي في السماء، كقسمه جل جلاله بالشمس والقمر والنجوم. ولا تكاد تخلو سورة من القرآن من ذكر السماء تنويها بشأنها وتعظيما لرافعها وبانيها وخالقها ولفتا للأنظار إليها، لأنها من المخلوقات العظيمة. وهذه السماء جعلها الله ذات بروج، جعلها ذات نجوم وذات منازل، كما قال جل من قائل: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وقال سبحانه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. فها هنا يقسم بالسماء ذات البروج، ثم يقسم باليوم الموعود الذي هو أعظم الأيام وأخطرها، يوم القيامة الذي وعد الله به عباده، كما قال جل من قائل: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. واليوم الموعود وشاهد ومشهود. الشاهد هو يوم الجمعة في قول جماهير المفسرين، وذلك لأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أسكن الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه تيب على آدم عليه السلام. وهذا اليوم قد جعل الله فيه من الأجر العظيم والثواب الجسيم ما لا يقدره إلا هو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. وأما المشهود فهو يوم عرفة، يوم عرفة الذي هو خير أيام السنة، وما روي الشيطان أحقر ولا أغيظ ولا أدحر منه في يوم عرفة من كثرة ما يعتق الله عباده من النار. وهذا اليوم المبارك، هذا اليوم العظيم، قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيامه مكفرا لذنوب سنة ماضية وسنة آتية. هذا هو المشهود، وهو اليوم الذي يطلع الله فيه على أهل الموقف ويباهي بهم ملائكته، يقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود قد روى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان في من قبلنا ملك، وكان له ساحر، فلما كبرت سنه قال للملك: إنه قد كبر سني ورق عظمي، فابعث إلي غلاما فطنا لقنا وعلمه السحر. وكان هذا الغلام إذا قصد الساحر مر على راهب، فأعجبه كلامه وحاله، وبعد ذلك شكى لهذا الراهب بأنه يتأخر على الساحر فيضربه. فقال له الراهب: إن خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإن خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. ثم في يوم من الأيام كان هذا الغلام في طريقه للساحر، فإذا سبع قد وقف في طريق الناس يمنعهم من المرور، وهم منه على خوف ووجل، فأخذ ذلك الغلام حجرا وقال: اليوم أعرف أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذا السبع وخذه من طريق الناس، ورمى بالحجر فقتل السبع. ثم جاء إلى الراهب وحكى له ما كان، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم خير مني، وإنك ستبتلى فلا تدل علي. وكان للملك جليس قد عمي، ذهب بصره، فجاء لهذا الغلام وقال له: أي بني، قد بلغني أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتشفي المرضى، وما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال له الغلام: أنا لا أشفي أحدا، وإنما الذي يشفي هو الله، فإذا آمنت بالله دعوته فشفاك. فآمن ذلك الجليس، فدعا الغلام ربه فشفي بإذن الله وأقبل مبصرا. ثم دخل على الملك في مجلسه فقال له ذلك الطاغوت: من رد عليك بصرك؟ وهو يتوقع أن يقول: بأن بصري قد رد إلي بفضلك أيها الملك، بحكمتك أيها الزعيم، بقدرتك أيها الحاكم. لا، قال: بل رد علي بصري الله. فقال له: أولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله، كلنا عبيد مربوبون. فأخذ فعذب حتى دل على الغلام، ثم أخذ الغلام فعذب حتى دل على الراهب، فأتي بالراهب فعرضوا عليه أن يرجع عن دينه فأبى، فوضع المنشار على رأسه حتى سقط شقاه، ثم جيء بالجليس ففعل به ذلك. وأما الغلام فقد أراد الطاغوت أن يتفنن في قتله من شدة نقمته عليه، فدفعه إلى بعض زبانيته وقال: انطلقوا به إلى جبل كذا حتى إذا بلغتم قمته فاطرحوه. فلما صعدوا وبلغوا ذروة الجبل قال ذلك الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فخروا قتلى، وأقبل الغلام يمشي حتى دخل على الملك. قال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. بدلا من أن يتعظ الفرعون، لا، دفع به إلى مجموعة أخرى من الزبانية وقال لهم: خذوا قرقورا، والقرقور هو القارب الصغير، حتى إذا توسطتم البحر فاطرحوه. فلما ذهبوا قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. ثم رجع يمشي حتى دخل على الملك، ثم ظهرت عزة الإيمان وقوة اليقين. قال له: أيها الملك، أنت تريد قتلي؟ قال: نعم. قال: لن تستطيع إلا أن تفعل ما آمرك به. قال: وما ذاك؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تأخذ سهما من كنانتي وتقول: بسم الله رب الغلام، ثم ترمي به فإنك قاتلي. وهذا الطاغية الأحمق لم يدرك ما يرمي إليه الغلام وما يريده، فأعلن في الناس أن يجتمعوا في يوم كذا في مكان كذا، لعله كان استادا كبيرا أو ساحة عظيمة، حشد الناس كلهم، ثم أوقفوا ذلك الغلام على منصة، ثم أخذ الملك سهما وبصوت عال قال: بسم الله رب الغلام، ثم أطلق السهم فأصاب ذلك الغلام في صدغه، والصدغ المكان ما بين الأذن والحاجب، ما بين الأذن والحاجب، فأصابه في صدغه فمضى إلى ربه شهيدا. فقال الناس كلهم: آمنا بالله رب الغلام. فجاء الزبانية وقالوا للملك: قد نزل حذرك، قد نزل بك ما كنت تحذر، آمن الناس كلهم بالله رب الغلام. فأمر بالأخاديد فخدت، ثم أمر بالنيران فأوقدت، ثم طرح أولئك المؤمنين فهم الذين ذكرهم الله. قتل أصحاب الأخدود، لعن هذا الطاغوت وزبانيته، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، كان هذا الأخدود ذا نار قد جمع فيه الحطب وأوقدت فيه نيران عظيمة، ثم أحرق فيه المؤمنون إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هؤلاء المؤمنون ما قتلوا نفسا، ولا سرقوا نقدا، ولا اغتصبوا أرضا، ولا غيروا منارا، ولا أحدثوا فسادا، وإنما تهمتهم أنهم مؤمنون، كما قال جل من قائل في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وهكذا عادة الكفرة الفجرة ينقمون على المؤمنين إيمانهم، كما قال جل من قائل: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. وقوم لوط قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. تهمتهم أنهم يتطهرون. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا كما في حديث خباب أنه كان يؤتى بالرجل من كان قبلكم فيحفر له في الأرض حفرة فيجعل فيها ثم يوضع المنشار على رأسه حتى يفرق بين رجليه ما يرده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه. فهؤلاء الكفرة الفجرة قد نقموا من المؤمنين إيمانهم واستقامتهم والتزامهم أوامر الله عز وجل ونواهيه. وهذا الذي يحصل الآن، فإن الذي يؤز شياطين الإنس على مقاتلة المؤمنين والبطش بهم والتنكيل برجالهم ونسائهم إنما هو إيمان أولئك بالله. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا حال الكفرة الفجرة. ولذلك ربنا جل جلاله قال: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. العزيز جل جلاله الذي له عزة القدر وعزة القهر وعزة المنع. عزة القدر فلا أعظم منه قدرا، وعزة القهر فهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وعزة المنع فهو العزيز الغالب الذي لا يغلب والذي يمنع من أراد منعه سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. العزيز الحميد، الحميد المحمود بكل حال جل في علاه، يحمده أهل السماء ويحمده أهل الأرض، فهو محمود في السماء وفي الأرض. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم يقول جل من قائل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يخبر ربنا جل جلاله أن هؤلاء الكفرة الفجرة الذين يفتنون المؤمنين عن دينهم ويصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا، وقد يباشرون تعذيب أولئك المؤمنين وإيذاءهم، يتوعدهم ربنا جل جلاله بأن لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، كما قال جل من قائل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم يقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. معاني المفردات ووجوه القراءات: إن الذين آمنوا أي سكن الإيمان قلوبهم فرضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وعملوا الصالحات أي أتوا أعمالا صالحة وتقربوا إلى الله عز وجل بالخصال الحسنة. لهم جنات، جنات ليست جنة واحدة بل جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. هذا هو الفوز، لأن الله قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إن بطش ربك لشديد، البطش هو الانتقام. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد، أي هو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده، وهو الغفور الودود، الودود أي المحب للصالحين من عباده. فإن الود هو أخلص الحب وأصفاه وألطفه، وهو الغفور الودود ذو العرش. العرش في اللغة سرير الملك، وأما العرش فهو مخلوق من مخلوقات الله، بل هو من أعظم مخلوقات الله عز وجل، وهو فوق السماوات السبع، وهو الذي استوى عليه رب العزة جل جلاله، وله قوائم كما ثبت في النصوص، وتحمله ملائكة كرام كما قال جل من قائل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهذا العرش كيفيته وشكله لا يعلمه إلا الله، ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، هذه قراءة الجمهور، وقد قرأها بعضهم ذو العرش المجيد، المجيد على أنها صفة للعرش، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هو سبحانه يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ الاستفهام للتقرير، بمعنى قد أتاك حديث الجنود. فرعون وثمود، فرعون هو الذي ملك مصر كافرا، وهو الذي عاند نبي الله موسى وجحد الآيات البينات، وأما ثمود فهم الذين بعث الله فيهم نبيه صالحا فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، أي عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، بل هو قرآن مجيد، قرأ ابن كثير، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في لوح محفوظ، هذه قراءة الجمهور. وقرأ نافع في لوح محفوظ على أن محفوظ صفة للقرآن، بل هو قرآن كريم محفوظ في لوح. وهناك قراءة ذو العرش المجيد هي قراءة حمزة والكسائي وخلف. هذه الآيات الكريمات يبين بعد أن بين ربنا جل جلاله جزاء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، وذكر المؤمنات معطوفات على المؤمنين لئلا يظن أن الفتنة كانت خاصة بالرجال، ومن أجل أن يبشع فعلة أولئك الكفار بأنهم ما اكتفوا بالبطش بالرجال بل بطشوا بالنساء، وكان مقتضى الحال أن يترفق بهن وأن يرحم ضعفهن. قال جل من قائل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، ذلك الفوز الكبير. هذا الذي وصل إلى الجنة قد فاز فوزا كبيرا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم يقول جل من قائل: إن بطش ربك لشديد، كما قال سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال: كذبت قبلهم، بين ربنا جل جلاله أن أمما مكذبة قد بطش بها جل في علاه، فقال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، هو جل جلاله الذي يبدئ الخلق ثم يعيده، كما قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال جل من قائل: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وقال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن ذلك على الله يسير. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فالله جل جلاله يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود سبحانه وتعالى، يحب المتقين، يحب المؤمنين. ونبي الله شعيب عليه السلام قال: إن ربي رحيم ودود. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالله جل جلاله ودود، وهو الغفور الودود ذو العرش سبحانه وتعالى. هذا العرش العظيم كما وصفه ربنا: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم، رب العرش الكريم. وصف ذلك العرش بأنه كريم وأنه عظيم، وهنا بأنه مجيد. هذا العرش الذي عليه استوى سبحانه وتعالى يصفه ربنا بأنه مجيد، كما هي قراءة حمزة والكسائي وخلف: ذو العرش المجيد. أما قراءة الجمهور: ذو العرش المجيد، صاحب العرش المجيد، الله المجيد سبحانه وتعالى صاحب العرش، فعال لما يريد، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ الله جل جلاله يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام ويهدد المشركين المعاندين بمصير من قبلهم من المجرمين: فرعون وثمود. فرعون الذي أخذه الله أخذ عزيز مقتدر فأهلكه وأغرقه، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا ظالمين. وأما ثمود فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، كما قال جل من قائل: بل الذين كفروا يكذبون. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. الله جل جلاله عالم بهم، مطلع عليهم، لا يخفى عليه شيء من حالهم. بل هو قرآن مجيد. الله جل جلاله يصف هذا القرآن بأنه مجيد، لأنه خير الكلام وأصدقه وأعلاه وأطيبه، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، لا تزيغ به الأهواء، ولا تشفع منه العلماء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يخلق على كثرة الرد، فهو مجيد. وكل من اتصل بهذا القرآن كان له من المجد نصيب. من اتصل بهذا القرآن تعليما، تعلما، حكما وعملا، من اتصل بهذا القرآن نشرا ودعوة، فله نصيب من هذا المجد. وهذا القرآن في لوح محفوظ، محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إخوتي وأخواتي، هذه السورة المباركة قد تضمنت فوائد. من فوائدها أن الله جل جلاله يقسم بما شاء من زمان أو مكان، فقد أقسم بالسماء وهي مكان، وأقسم باليوم الموعود وهو زمان. أما نحن معشر بني الإنسان فلا نقسم إلا بالله جل في علاه. وأيضا من فوائد هذه السورة ما يجده أهل الكفر من نقمة شديدة في نفوسهم على أهل الإيمان، ومن فوائدها أن الله سبحانه عالم بأعمال خلقه لا تخفى عليه خافية، وفي هذا وعد عظيم للمطيعين ووعيد للمجرمين. وفي قوله سبحانه والله على كل شيء شهيد، إذا كان رب العزة على كل شيء شهيد وبكل شيء عليم، وقد وكل حفظة كراما كاتبين يحصون أعمال العباد، ومع ذلك لم يقض بين الخلائق بما يعلمه منهم ولا بما سجلته ملائكته، بل يستنطق أعضاءهم ويستشهد الرسل على الأمم، ويستشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على الرسل، أي بأنهم بلغوا أممهم رسالات الله إليهم، فلا يقضي القاضي بعلمه من باب أولى. يعني هذه مسألة فقهية، هل يقضي القاضي بعلمه؟ لو أن القاضي رأى رأي عين جريمة، هل يحكم على المجرم ما يحتاج إلى بينة أن يقيم شهودا، ولا يحتاج إلى إقرار ممن أجرم، بل يكتفي بعلمه؟ أكثر أهل العلم يقولون لا يقضي القاضي بعلمه، استدلالا بهذه الآية، واستدلالا بقصة اللعان بين هلال بن أمية وزوجه ونحو ذلك. والله جل جلاله لما قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، العزيز هذا الاسم بمعنى الغالب جل جلاله الذي لا يغلب، ففي هذا إشارة إلى أنه لو شاء لمنع أولئك الجبابرة من تعذيب أولئك المؤمنين، ولا أطفأ نيرانهم ولا أماتهم وأهلكهم سبحانه. ولما قال الحميد هو يشير إلى أن المعتبر عنده سبحانه من الأفعال عواقبها، فهو وإن كان قد أمهل لكنه ما أهمل، فإنه تعالى يوصل ثواب أولئك المؤمنين إليهم وعقاب أولئك الكفرة إليهم، هناك حساب، هو سبحانه يمهل ولا يهمل، ليست الدنيا نهاية المطاف. فلو أن الكفرة الفجرة قتلوا جماعة من المؤمنين ليس معنى ذلك أن الله قد تخلى عن أولئك المؤمنين، بل ربنا جل جلاله يوصل الثواب في الآخرة وما أعظمه لأولئك المؤمنين، ويوصل العقوبة لأولئك الكافرين. أيضا من فوائد هذه السورة أن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه، ولهذا أولئك الذين يعذبون أولياءه ويحرقونهم بالنار يقول الله عز وجل فيهم ثم لم يتوبوا، سبحان الله يعرض عليهم التوبة، ففي هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب العفو أكثر من العقاب، وفيه دليل على سعة حلمه سبحانه، وأن من سنته أن يعرض التوبة على المذنبين. قال الحسن رحمه الله، الحسن البصري قال انظروا إلى هذا الكرم، عذبوا أولياءه وفتنوهم ثم هو يدعوهم إلى التوبة. ومثل هذا قوله في شأن أسرى بدر، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم. وأيضا من فوائد هذه السورة في قصة أصحاب الأخدود إن قول ربنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، هذه تدل على أن المكره على الكفر بالإهلاك العظيم الأولى له أن يصبر على ما خوف منه، وأن إظهار كلمة الكفر كالرخصة في ذلك. وهناك احتمال بأنه لم يكن في شريعتهم رخصة، لم يكن في شريعة من قبلنا رخصة في الجواز النطق بكلمة الكفر عند الإكراه، أما في شريعتنا فالله جل جلاله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن فوائد هذه السورة أيضا أن العقوبة بالذنوب في الآخرة في جهنم تندفع بالتوبة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة مقبولة من جميع الذنوب كفرا كانت أو فسوقا أو عصيانا. وفي الآية أيضا دلالة على أنهم لو تابوا لخرجوا عن هذا الوعيد، وذلك يدل على القطع بأن الله يقبل التوبة، ويدل على أن توبة القاتل عمدا مقبولة. وهذا هو القول الراجح، لأن المسلمين مجمعون على أن التوبة من الكفر مقبولة، فالإسلام يجب ما كان قبله، ولا شك أن الكفر أعظم من القتل، فإذا كانت توبة الكافر مقبولة فمن باب أولى توبة القاتل. ويشهد لهذا قول ربنا بعدما ذكر القتل والزنا والشرك، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذه الآية أيضا فيها إشارة إلى أن التوبة تهدم ما قبلها. وفي قول ربنا: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، هذا ذكر هذين فيه فائدتان. الفائدة الأولى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتقويته، وأن الذي نصر صالحا وموسى عليهما السلام سوف يؤيده وينصره ويعزره، وهذا لا شك يقوي العزيمة ويشحذ الهمم في الدعوة إلى الله وتبليغ رسالاته. الفائدة الثانية تهديد ووعيد شديد لصناديد الكفر من قريش الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفوا له بالمرصاد، وأنهم ليسوا أشد قوة من فرعون وثمود، ومع ذلك أصابهم الدمار والهلاك ووقع عليهم كلمة العذاب. وأيضا في قول ربنا: بل الذين كفروا في تكذيب، إخبار من الله تعالى عن أعدائه بأنهم مكذبون برسالاته وتوحيده، مع كونهم في قبضته وهو سبحانه محيط بهم، والله بكل شيء محيط. ولا أسوأ حالا ممن عادى من هو في قبضته ومن هو قادر عليه من كل وجه وبكل اعتبار. هؤلاء أحمق الحمقى وأغفل المغفلين. هل هناك أعجب ممن كفر بالله عز وجل؟ هل هناك أعجب ممن كفر بالله سبحانه وهو يعيش تحت سمائه وفوق أرضه ويأكل من خيراته ويشرب من أنهاره وآباره سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يكفر به ويعادي رسله؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، وهو سبحانه قادر على أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ومن فوائد هذه السورة أيضا أن الله جل جلاله وصف القرآن بأنه مجيد، وهذا المجد وصف للقرآن ولمن تحمل هذا القرآن فحمله وقام بواجبه من تلاوته حق تلاوته، فإنه سيكون له من المجد والعزة والرفعة شيء عظيم. من تمسك بهذا القرآن وعمل به فله المجد والعزة والرفعة والكرامة والسؤدد، فواجب على الأمة أفرادا وشعوبا وحكاما أن يتمسكوا بالقرآن العظيم، ولا تغرنهم الحياة الدنيا ولا زخرفها المبهرج الذي يرد من الأمم الكافرة فيحيدوا عن كتاب الله عز وجل، بل عليهم الاستمساك به، فإن هذا سبب لكل عز وخير في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.